أرض الكرازة. مبروك عليك اللون الأحمر والحرايق، مبروك عليك الإرهاب وترهيب الخلايق، وكل منسى بتفكريني دايما يا عروس بيوم استشهاد جدي، يوم استشهاد الكروز. يلا زيني شوارعك بكرة لقانا في عيد النروز، سني أقلامك وهجيني بالأشعار وشوهي رسمي حتى ولو بمية نار، وعلف شوارعك أعلام الخسة والدمار، بكرة زي روما يحرقوكي ويغنوا على دق الزار. قولي لكلابك إن الصليب دايما عالي، أقباطك وإن قتلوهم صوتهم دايما يلالي، ودمهم لو على الأرض سايل عند ربهم غالي. خليهم يحرقوا بيوتنا من إمتى كان بيهمنا، لو نمنا على شواطئك حضن المسيح بيلمنا، لا قتل ولا حرايق رح يوم يهتنا. وإن كنت بتتهميني بإن البادي والغلطان، أنا ألمي نزيه طول عمره بيتكلم بالدليل والبرهان. أنت اللي ملكتيهم فيا، أنت اديتيهم السلطان. يا اسكندرية أنا جدي عمل تاريخك وشيد فيك العمران، أنا جدي بدمه رفع فوقك راية الإيمان. دلوقتي بتبيحي عرضي ودم في صور القرآن، وتحسي رعاعك يذبحوني مع كل صوت يدان. ناديهم يختلوني اليوم مش فرقة شعبان أو رمضان، كلها شهور قبيحة اتوجدت مخصوص للغيلان. ومكتبتك العظيمة خير شاهد عبر الأزمان. يا اسكندرية لو كان لسه عندك كرامة، قوم اتحزمي بتوب الحق والصرامة، لجل ترجعي تاني تملكي من التاريخ حضارة، وشيدي من الحق بدل المنارة ألف منارة. علي موجك وغرق الإرهاب تحتيه، وابن قبطك على بر الأمان رسيه، وإن يوم حد شد توبك أنا بعمري أفديه. خلاص أنا اللي في قلبي قلتهولك، ودلوقتي قولي كلمتك، دلوقتي يجي دورك. إن كنت على أقباطك باقية رح بكرة يشيدوا قصورك، وإن كنت على إرهابك باقية خلاص افتحي لينا قبورك.